السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد؟ نعم. شيخ، هل يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الإمام في صلاة الجهرية إذا بدأ السورة؟ جهراً بها؟ إذا بدأ السورة من أولها نعم. يقرأ البسملة سراً. نعم.